أنا الآن مثلا في النهار تنتابني حالات من الغفلة، حالات من الشرود عن الله، لساني ينطق ببعض ما حرم الله وما لي منتبه بنوب. ليش؟ لأنه أنا بسبب بعدي عن الله عز وجل ما لي بكل لحظة عم راقب حالي، مو بكل لحظة عم راقب حالي. أجلس مع زملائي ومع أصدقائي في الليالي والسهرات، نعم نتجاذب أطراف الحديث، وإذا بنا نقع في الغيبة، ما لي شاعر أغتاب فلان يتحدث عن زيد من الناس، نعم في أمر من الأمور أنا بكون في بنفسي حزازي عليه أو شيء، نعم أشفي غليلي بالحديث عنه والتاني كذلك، ولا ما انتبهت. أخرج من الدار أمشي في الطريق، في أكثر من مناسبة تشرد عيناي فتنظر إلى المحرم وكأني ما عملت شيء. ليش؟ لأنه مالي مراقب الله بكل لحظة بكل لحظة، نعم ما لي عامل شيء. في المساء أعود إلى داري وأسائل نفسي، هل فعلت اسما الآن؟ ولا الحمد لله في الصباح قرأت وردي من القرآن وسبحت وصليت الفرائض كلها بجماعة والسنن صليتها، لا الحمد لله أنا أديت كل الحقوق التي أمر الله بها. لاحظوا، لكن ما تنبهت للدقائق التي وقعت فيها. لماذا؟ لأن بعدي عن الله عز وجل يفقدني المراقب الدائم لله. بخمل حالي ممتاز بكل معنى الكلمة، لكن مثل ابن عطاء الله بيراقب نفسه بكل لحظة، دائما هو مع الله. لما بيكون دائما مع الله والإنسان غير معصوم، تطلع له شيء كلمة من تمه، أخ شو هالمعصية اللي ارتكبتها؟ يا رب يا رب اليوم أنا ارتكبت معصية كبيرة كبيرة، ترى ساعة تغفر لي إياها يا ربي ولا ما راح تغفر لي إياها؟ نعم. زيد من الناس بيمدحه يثني عليه، نفسه بداخل بيقول شوف قديش الناس بيحبوك بيعظموك، التاريك أنت شيء يعني شيء ممتاز. بلحظة ها بلحظة، بعدين يصحوا، لما بيصحوا بيلاقي حاله ارتكب كبيرة من الكبائر. شايفين كيف؟ مثل الإمام النووي رحمه الله تعالى، كان حياته كلها إما تأليف وإما تدريس وإما عبادة، على طول بيأكل الأمتين يلا بيرجع إلى عمله في الله، ومع ذلك أثناء تدريسه فجأة يسكت ويقول أخذنا من حيث لا ندري، أخذنا من حيث لا نشعر، ويستغفر الله. شو يعني؟ يعني يا رب يا نفسي الأمارة بالسوء سرقتني منك بغفلة من الغفلات، انتابتني حالي ما بتنفع، شعور ما بينفع، انتابتني حالي من الإعجاب بنفسي. كل فترة وفترة تلاقي يصحو ويقول هذا الكلام، نعم أخذنا من حيث لا نشعر، وبيستغفر رب العالمين. هلا أنا ما بحكي هالكلام، شو أخذنا من حيث لا أخذنا ولا شيء. ليش؟ لأني أنا أقرب إلى الله من الإمام النووي، معاذ الله. ولكن لأنه أنا بالعشر ساعات يمكن حتى أصحى لمراقبة الله إلي، برجع تاني خطرة بغفل. فابن عطاء الله من هذا المستوى.